اقرأ هيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. كان من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعن القرآن حين لانا. كان من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. اقرأ أخينا ورتل القرآن، اصبح بصوتك. Thank you. ولا تحزنوا وقد بشروا بالجنة. القلم وجاه تعليم سيد صلى على النبي. نحن أولياء الذي بينك وبينه عداوة اسم الله استعيذ بالله عليك يا مولانا لا تنظر الشمس ولا حلوة تعمل الله عايز أقول لك كده شخالي هي فيها الله يا والله عارف أنا أنا عارف حضرة النبي عند حقف اللي بقوله ولا الصلاة والسلام أيوة حلوة برضه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سبحانه وتعالى. Yeah. الصلاة والسلام عليك يا شيخ. نعم الحمد لله مولانا. طيب تعليق ما شاء الله. طيب تعليق Ali. كم هذا ذكر تنزيل من حكيم حكيم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو ولو جعلناه قرآنا أعجميا من عمل صالحا